بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا، أردت أن نقرأ آخر فقرة من الزيارة الجامعة التي هي التوسل، وحتى نكون في جو الإمام الهادي سلام الله عليه أكثر، نعطي صورة عن العباسيين الذين عاصر الإمام الهادي سلام الله عليه، عاصر منهم المعتصم، ثم عاصر الواثق، ثم عاصر المتوكل، ثم عاصر المعتز، وعاصر 4-5 من هشكولة من هؤلاء. فأردت أن أعطي فكرة عن الخلفاء العباسيين. أول شيء عندنا العباس. العباس غير ممدوح عندنا. مرة كان في طريق عمر ميزاب من سطحهم يصب بالطريق، فعمر غضب وقلع الميزاب، فغضب العباس وحرك سواها قضية حتى اضطر عمر هو يرجع الميزاب. سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول ما غضب لفاطمة الزهراء كما غضب لميزابه. العباس، كنت أنا أفكر، نحن عندنا قواعد في من حكم هذه الأمة غير أهل البيت عليهم السلام، عندنا أنه هؤلاء لازم يكون النبي وأهل البيت مواليهم. صحيح، هم موالي، من كنت مولاه فعلي مولاه، كلهم مولاه، يعني مولى عمر ومولاي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، مواليهم يعني أسيادهم، ذولاك غلمانهم. و أحدهم اتصل في مرة يقول أنه ليش تسمون أنتم عبد علي؟ جبت له، طلعت له من مسند أحمد أنه أبو أيوب الأنصاري، وقال السلام عليك يا مولانا سلم عليه هو وجماعة. قال لهم أنتم قوم من العرب؟ قالوا نعم، لكن سمعنا رسول الله يقول من كنتم مولاه فعلي مولاه، أنت مولانا. إذن كل مسلم علي مولاه. قلت لهذا الشيخ الوهابي إذا أنت مسلم أنت غلام رسول الله، مولاك رسول الله. قال نعم، إذن مولاك علي، إذن أنت عبد علي يا شيخ عبد علي. وطارت وجن جنونه. بهالمعنى كل المسلمين مواليهم رسول الله وأهل بيت، غلمانهم هم صحابة وغير صحابة، ما في لحية مشطة، كلهم ولاية مجعولة من رب العالمين، خالقهم ومالكهم. قال هذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبعد علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. اللي يريد يطير يطير، يريد ينزل بالبير ينزل في البير. هذه واحدة. بس عندنا نحن أنه مملوكين ليحكمون غير أهل البيت، لازم يكونوا مملوكين لأهل البيت، غير أنه مواليهم. مواليهم بحكم المملوك. كيف مملوكين؟ عندنا عدة مواد لملكية أهل البيت لقريش. لما انفتح النبي صلى الله عليه وآله مكة صار له حق أنه كلهم يتخذهم عبيدا. ماذا قال لهم؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أعتقهم. ثقيف، عتقاء ثقيف وطلقاء قريش. الآن اقرأ في مصادر إخواننا السنة، عتقاء ثقيف وطلقاء قريش، عتقاء ثقيف وطلقاء قريش، أمة إلى يوم القيامة هم ونسلهم وحدهم، والمهاجرون والأنصار اللي مع النبي صلى الله عليه وآله أمة وحدهم، يبقون أمة وحدهم، يبقون هم وذرياتهم. نعم نعم، والحديث صحيح في مسند أحمد أيضا. طيب هذه أيضا نوع من الملكية، أنه ملكهم النبي، ملكهم وما أعتقهم، طيب ظلوا على ملكه مطلقين، مثل روح، أنت روح الآن بس بعد ملكيته. يقول لمن ملكهم؟ ملكهم لعلي، ملكهم لعلي، كل ما يملكه ملكه لعلي. طيب هذا واحد. طيب العباس من بني هاشم، رأيت حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قل له يا ابن رسول الله كم ولد عند عبد المطلب؟ قال له 10 والعباس. يه الإمام المعصوم ما يتكلم، حي الله، كيف 10 والعباس؟ يقول له 11 أولاد عبد المطلب، 11 هذا المعروف. لماذا 10 والعباس؟ يعني العباس ابن بمعنى من المعاني. كيف؟ في شيء؟ نعم في شيء. كان متقدم بالسن عبد المطلب، وكان لأم رسول الله صلى الله عليه وآله والأم عبد الله وأم عبد المطلب، أمهم وحدة، عبد الله وعبد المطلب أمهم واحدة، عفوا أبو طالب، عبد الله وأبو طالب أولاد عبد المطلب، عندهم أم، أمهم عندها أمة، هذه الأمة قالوا روحي أخدمي، متوفية رحمة الله عليها أم عبد الله وأم أبو طالب متوفية، بس جاريتها هذه الأمة موجودة، قالوا أخدمي أبونا عبد المطلب، فكانت تخدم عبد المطلب وأحلاها له، أحلاها يعني يستطيع يتزوجها. طيب وحملت منه وجابت العباس. يقول لما ولدت العباس قال له أبو طالب يا أبتي هذه أمتنا، أمت أمنا. قال إيه اكتبوا عليها، اكتبوا عليه مولودة، مولودة يكون لنا، يكون غلاما، مولود الأمة غلام يملكه أبو طالب وعبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اكتبوا. طيب راحوا إلى دار الندوة عادة يكتبون ويوقعون، وكتبوا، وهذه الكتابة ظلت عند الأئمة عليه السلام، طلعها الإمام الصادق لداود بن علي بن عبد الله بن العباس. عجيب، يعني العباس مملوك لأبي طالب وعبد الله، أبو النبي ولأبي علي مملوك لهما. نعم هكذا. طيب العباس عنده عبد الله، عبد الله إجا عدة أولاد، وفي واحد اسمه صليط اللي قتل أخوه علي، علي ابن عبد الله ابن العباس هو الذي ورث أباه، وبعد أبوه راح سكن بالشام، سكن بالشام، إجا صليط ابن عبد الله بن العباس ادعى أنه أنا أرث في عبد الله بن العباس، وإلى أن قتل علي، قتلوا وطردوه، ليش سكن الحميمة علي ابن عبد الله بن العباس الخليفة؟ اضطر يطرده، طلعوا جثته من بستان دافنة، واحد شاف حققه، شافه قاتل أخوه صليط حتى لا يرث معه من أبيه. طيب علي بن عبد الله بن العباس عند ابن محمد بن علي إبراهيم بن علي، وعند المنصور والسفاح، ذول أولاد المنصور ابن أمة مشتريها إبراهيم ابن علي ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس، مشتريها من البصرة، أصلها من إيدة، من إيزة اسمها، بلد فارسية في جنوب إيران، ومعروفة أنه كان هي رقاصة أو مغنية، سلامة اسمها، وكان أخو تقول ابن سلامة، ماذا فعل ابن سلامة؟ ما سوى ابن سلامة؟ المنصور ما كان محترم. طيب اللي وصال أبو السفاح، السفاح هذا كان وصي أبي، اللي أفهمه من مجرى الأحداث أن المنصور قتل السفاح، سيطره لما سيطر عمامة عمامة شخصيات كبيرة وقواد في حركتهم، ابن عبد الله بن العباس، عم داود، عم أربعة خمسة أعمامة وقادة، واللي فتحوا الشام فتحوا مصر، اللي عملوا تحرك بيننا وبينهم حرك حربا، وشي أسرى شي قتلى شي خضع، خضعهم كلهم أعمامة. ابن المقفع ليش قتل؟ كان عنده عمه حاكم البصرة، وعمه الثاني لجأ إليه اللي انهزم، وكان في معارك طاحنة بينه، وأبو مسلم الخراساني جاب يقود الحرب ضد عمه. فيقول اكتب له أمان. ابن المقفع كاتب عند حاكم البصرة اللي هو عمه للمنصور، كتب أمان بكل تبكيل مجدول جدل، أنه إذا خالف هذا الاتفاق هذا الأمان خالفه ينخلع من الخلافة، تطلق نساؤه أمواله كذا، وكثير مشدد فيه. قال من كتب هذا؟ المنصور. قالوا له واحد اسمه عبد الله بن المقفع كتبه. طيب جيبوا عمي. جابه عنده وقتله، قتلهم كلهم. بعدين غير، عزل عمه أيضا عن البصرة وجاب واحد ثاني، قال له دبر هذا عبد الله بن المقفع. إيه؟ كيف يدبره؟ خله يدبره، شو يكتب يشدد علي أنا بالأمان؟ خل ذاك. دخل إليه كاتب جاي على البغلة ومعه خادم وينتظر، ودخل إلى دار الإمارة، دخل أخذوه الشرطة رأسا، قتل وقطع وخلاه بالفرن في التنور أحرقه. وين منتظر هذا أبو البغلة؟ وين عبد الله بن قال ما إجا؟ عمي دخل، رأوه ناس دخل إلى دار الإمارة. لا ما دخل اليوم. وصلت الشكوى إلى المنصور المهم وأقاربه، وراحوا للمنصور. المنصور جاب الوالي قال لهم إذا ثبت عليه أنا أعطيكم إياه تستقيدون منه، يعني تقتلونه به. وسوى مسرحية وقضاء وغيره، وشهدوا كلهم أنه دخل دار الإمارة. ومن ناحية شرعية إذا دخل دارك أو دار أنت مسؤول عنها مثل دار الإمارة الأمير مسؤول عنها أو دائرة مدير الدائرة، إذا دخل واحد وما طلع شرعا أنت مسؤول عن دمه. يقول ثبت عليه، ثبت على والي البصرة أنه قتل. فخاف، صار يرجف ذاك. يقول إجا وشاور خل تقتلني، خل نروح وقعد. جلس. ثم لما كمل حكم المنصور قال لهم طيب الآن إذا أعطيتكم هذا الوالي تقتلونه بعبد الله بن المقفع، ثم خرج عبد الله من هذا الباب أقتلكم كلكم؟ ها؟ قالوا له، سكتوا. يلا وقعوا لي، إذا تبين أن عبد الله بن المقفع حي وخرج تقتلون به جميعا، يلا وقعوا. خافوا يوقعوا، قال إذا ما توقعون خلاص ما ثبت عليه، روح عمي اطلع برا. لذلك هذه أساليبه، قتل أعمامه، قتل أولاده، حصر الخلافة به. الآن كل الخلفاء من أولاد المنصور، وقال أني رأيت النبي إجاني في داخل الكعبة وعممني بعمامة 23 دور وسلمني الراية وقال لي أنت وأولادك حكام إلى أن يظهر عيسى، وقال لهم هذا الحديث اكتبوه بماء الذهب ودرسوا للأولاد عند الكتاتي. والشكل سووا شكل مشوا خلاص، مشوا على هذا. طيب المنصور من ابنه هو اسمه محمد المنصور، عبد الله سمى اسمه محمد. ليش؟ حتى يصير محمد ابن عبد الله هو المهدي، لأنه شاف حديث أنه اسم أبيه اسم أب رسول الله، هو ما فيه اسمه اسمي ما فيه اسم أبيه اسم أبي هذا. ويقول النقاد هذه الزيادة زادها زائدة ابن قدامة، زادها زائدة. اسمه اسمي وكنيته كنيتي، ما قال النبي اسم أبيه اسم أبي، بس ثم رووها. طيب إذن هذا هو، وبنال الرصافة وجاب الشهود، هذا المهدي اللي وصف النبي. والمهدي ذاك مو يم كلام أبوه، أمة تركية وهو مغرم بالصيد ويطلع للصيد، وأبدا ولا مهتم بكلام أبيه. وأبوه خلاله غرفة فيها رؤوس الأولاد علي اللي قتلهم، وكل واحد كاتب اسمه فيه اسمه فيه، وهذه غرفة داخل غرفة، غرفة مخروطية. ويقول لما راد يروح للحاج ما كان ابن المهدي رايح، ابن المهدي كان يحب همدان، هاي منطقة همدان وحدود إيران والعراق يتصيد فيها، يمكن خواله من هناك، ما كان موجود. زوجته خلى هذا المفتاح سلمية، وراح المنصور للحاج، الإمام الكاظم قال ما يوصل للحاج وما وصل وهلك، وإجا ابنه ولا قال شو، قالت له هالشكل وصاني بغرفة وكذا وكذا. وبعدين شاف الثروة اللي بالقصر مخليها، المآكل اللي مخليها مخزن، كان هو بخيل، وهاي الغرفة قال شيلوا هالجماجم هاي دفنوها. وكان هو مرات يطلع منا كلمات لمصلحة أهل البيت عليهم السلام إلى آخره. هذا المهدي ابن المنصور. المنصور وصى أنه لازم تبيد أولاد فاطمة، ذول يمثلون خطر عليك. هو ما اهتم. لكن إجا موسى الهادي، موسى ابن المهدي، يريد يطبق سياسة المنصور، وبدأ يقتل بي أولادي فاطمة حتى ثاروا عليه. هذا شهيد فخ وثورة فخ، فخ هي حي الزاهر في مكة، بعد الحج ثاروا عليه، ثاروا عليه وقتل فيهم وتشردوا، ووصل منهم قسم إلى شمال إيران، أقاموا دولة، إدريس هرب إلى المغرب أقام دولة، إلى آخره من الحسنيين اللي فروا وتشردوا. موسى الهادي، موسى الهادي كانت أمه خيزران قوية شاطرة، تجلس هي تجلس، هو قالها أنه مؤلك المجلس، حقدت عليه قتلت خيزران وسلمت الأمر للرشيد. إجا من بعده الرشيد. الرشيد أيضا أوصى ليل أمين والمأمون، اثنينهم أولياء عهد، كيف ولي عهد وولي ولي العهد مثل سلمان، ولي العهد الأمين، ولي ولي العهد لمن بعده المأمون، لأن الأمين أمة عربية ذاك أمة فارسية. المهم لما إجا الأمين كان بجولة، هارون الرشيد بجولة شمال إيران، كان يروح لسوريا جولة، لإيران جولة، وعنده غدة سرطان يظهر، تفاقمت عليه وهلك في طوس. ووصل الخبر، نصبوا الأمين، والأمين رأسا قالوا له اخلع أخوك المأمون، خلي واحد من أولادك. خلع أخوه المأمون، تحرك أخوال المأمون الفرس وسووا له جيش وحاربوا الأمين، إلى أن جابوا له رأسا للمأمون ونصب هو خليفة. طيب المأمون ما عنده أولاد مثل الناس، عنده أفضلهم العباس بنقص بالفهم. طيب الأولاد الرشيد، الرشيد أيضا ما عنده، عنده واحد مغني، عنده واحد، عنده أحسنهم المعتصم، بس المعتصم كان يكره القراءة والكتاب، يقول طلع أمي، طلع أمي ما يعرف يقرأ ويكتب، خلى الرشيد لا تقرأ، ولكنه طلع ذكي وجبار. تهيأ لابن أبي دؤاد قاضي القضاة، رتب الأمر، وكان هو لما انهلك المأمون في طرسوس هيأ من قادة الأتراك، القادة الأتراك هم نصبوا المعتصم وعزلوا العباس ابن المأمون، وإجوا إلى بغداد كملوا عزله وقتلوه وطردوا بيت المأمون كلهم من القصور، عاشوا متسكعين. طيب المعتصم مات أظن 227 هجرية، قتل الإمام الجواد سلام الله عليه سنة 220 وهلك 227. بعد منه ابن الواثق كان أحسن منه، ابن الواثق هو الذي صلى على جنازة الإمام الجواد سلام الله عليه، وكان عنده إيجابية. بني هاشم نفذ فيهم سياسة أبوه، جابهم إلى سامراء بالإقامة الجبرية، لكن لم يقتل أحدا من بني هاشم الواثق، وكان مسرفا في الخمر والنساء. إجا الطبيب وزير الصحة، ذولي بيت بخت يشوع، بخت يشوع من بلخ، أسرة نابغة في الطب، هم اللي جامعة جندي سابور أسسوها، أسسوا الطب، وزراء الطب للمنصور والرشيد ومن بعد من العباسيين، وعجيب فيهم نوابغ هؤلاء بخت يشوع. قال لي الواثق: يا أمير المؤمنين، خفف من النساء والخمر. خل شلون أخفف من النساء؟ أنا أحبهن. شوف متغطي على كرسي ومتغطي، شال الغطاء، وإذا مخلي وحدة بين رجليه جارية. إلى هالحد، إلى هالحد ذولي كانوا تعبانين. المهم الواثق كيف هلك؟ طلع له مثل ثالول، وصار عنده بردية، ووصفوا له تنور من عود الزيتون يحموا له اياه ويقعد فيه، وكان يحب التنور، والى ان اسود بدنه ومات في التنور. لما مات من يجيبون؟ ابن الواثق. يقول عنده ابن قصير صغير، جابوه ولبسوه لبس الخلافة. قال لهم، قال الاتراك كان لهم نفوذ بسامراء، قال لهم: تخلون هذا؟ ما تخافون الله؟ وين مين نخلي؟ قال لهم: ابن أبي دؤاد أنا أجيب المتوكل. جاب المتوكل، جعفر المتوكل مسجون، ساجن أخوه، غاضب عليه المنصور لأنه مخنث وعايش مع المخنثين ومطول شعره وكرمكم الله مفعول به. فجابوه من السجن وحطوه ونصبوه وبايعوه خليفة. المتوكل كان هو أسس مرحلة جديدة في حكم العباسيين. العباسيين المأمون كان يدعو للتشيع لعلي يعني وشيعي، وخلى ولي عهد عود الإمام الرضا سلام الله عليه ثم قتله، وكان المأمون يظهر احترام الإمام الجواد ويتفاخر به وشايله على رأسه. من بعده المعتصم والواثق على منهج المأمون تقريبا، المتوكل لا 180 درجة، وتبنى نصب، تبنى الترضي على بني أمية اللي هم ثاروا عليهم، وتبنى وحقود. كان عنده حفلة سنوية يجيب واحد عنده واحد مخنث اسمه عبادة ما أعرف إيش، يقول له يلا البس، يخليه له على بطنه مخدة ويلبسه ويسوي ديكور شكله شكل علي بن أبي طالب، ويجي: يا هذا خليفة المسلمين، جاء أمير المؤمنين. جاءوا يهزؤون ويسخرون ويغنون بسب علي وبذم علي، ويشرب هو على سب علي بن أبي طالب كذا. يقول مرة ابن المعتصم خزر هذا عبادة، خاف منه، لروح راح جلس. المتوكل دز عليه: ليش قعدت؟ قال المنتصر غضب علي وخلي روح. قال له: تعال غنوا. غنوا: غار الفتى لابن عمه، رأس الفتى في حري أمه. يعني سافل، يلا أصفقوا وسقونا على هالأغنية هذه. المنتصر كان شيعية ابنه، وأنا ما أرى أن المنتصر قتل، اللي قتله القادة الأتراك اللي كانوا بيدهم كل شيء. ومن بعد المتوكل لم يعد للخليفة قيمة، آخرهم هم ثاروا عليه وقتلوه وجابوا اللي يردونه. المنتصر جاء مو بيدهم، قتلوه 6 أشهر أو 7 أشهر قتلوه، وصاروا يجيبون على واحد على قد إيدهم. من اللي يجيبه إيتاخ وبغى ومعهم قاضي القضاة ابن أبي دؤاد، ثلاث أربع قادة من الأتراك هم ينصبونه ويعزلونه ويقعدونه ويخلوا له راتب، وأعطي السلطنة والولايات لمن تريد، والولايات يعطونها تلزيم هالقد فيها وارد يلزموها تلزيم الولايات. هكذا كان الحكم. إذن المتوكل هو ابن هذه السلسلة، جوه هكذا، الطهر والنقاء في أهل البيت عليهم السلام، العلم والحكمة، العلم الرباني، ولذلك الناس تميز وتشوف. وكان التشيع يسري حتى في بطانة الخليفة، يكونون شيعة ويرون المعجزات من الأئمة سلام الله عليهم. الأئمة كلهم على هذا النمط، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام علي بن الحسين، الإمام محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي. هذه كلها النخعي يقول لي: يا ابن رسول الله، أنا أريد لي كلاما بليغا إذا زرت أحد منكم أقرأ. ولا أكتب. كتب. تكلمنا عن معمارية اليوم طالبين الأمر في العباسيين، عن معمارية الزيارة الجامعة، معماريتها الفكرية العلمية الأدبية عجيبة مدهشة. وأقل نقرا الفقرة الأولى منها: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. هذا التعبير أصلا هذا التعبير مبتكر، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة. لاحظوا ما وصفوا به الخلفاء أن تحدثهم الملائكة، يعرف يعني تحدث علي، حطوا لي إياه. المعجزات اللي تشوفوها حاطينها لعمر، أبي بكر، بني أمية، بني العباس، يعني هي لأهل البيت وسرقوها وضعوها لهم. ومهبط الوحي، ومعدن الرسالة، وخزان العلم، ومنتهى الحلم، وأصول الكرم، وقادة الأمم، وأولياء النعم، وعناصر الأبرار، ودعائم الأخيار. الأبرار يحتاج لهم عنصر، نعم، عناصر الأبرار، الأخيار دعائم، هذا أيضا مبحث. وساسة العباد، أنتم اللي تعرفون تشتغلون بالسياسة، تسوسون الناس وتديرونهم. وأركان البلاد، وأبواب الإيمان، وأمناء الرحمن، وسلالة النبي معرقون، وصفوة المرسلين، وسلالة النبيين سلالة صفوة المرسلين، وعترة خيرة رب العالمين، ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللي خلصنا من أبو الخمور وأبو التنور ومن المخنثين ومن الخمارين ومن غيرهم، ما توليناهم ولا اتخذناهم أندادا وأئمة، واهتدينا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن شاء الله بعد الفاصل نتابع معكم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اتصل فيا قال لي أنك أنت لما سئلت عن أنه هل يخشى أنه السعودية تدخل بجيشها، أنا قلت له لا، ما ينخاف تدخل بجيش العراقية اليمن، ما تستطيع تدخل، جاي تتراجع، اليمنيين داخل حدوده، ولا إسرائيل ولا أمريكا يخافون من المقاتل الشيعي. وقلت: ومنهم حماس، يعني يقول حماس يعني شيعة؟ لا، أنا قصدي حماس ليسوا شيعة، حماس فيهم نواصب وفيهم ملينين وفيهم محبين لأهل البيت عليهم السلام شكلين. قصدي أن موجة الولاء لأهل البيت ولإيران، هؤلاء يحسبون. ومنهم الفلسطينيين، في منهم الحمد لله محبون لأهل البيت، ومنهم نواصب سيئون، وليس قصدي أولئك. على أي حال، إذا كان تعبيري لا يوصل الغرض، موضوع ثاني. أيضا أنا راجعت حديثا مرة قلته: يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان في جوف الليل نصه خير من عبادة ليلة والقلب لاهن، وفي رواية والقلب ساهن. إذن يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان في جوف الليل خير من عبادة ليلة والقلب ساه، وفي بعضهم يقول عبادة شهر. هذا موجود. اللي عندنا خير من الدنيا وما فيها ليس ركعتان مقتصدتان، ركعتا الفجر. ركعتا الفجر مؤكد عليهما قبل صلاة الصبح، ركعتين صلي، خاصة إذا أنت ما صلي صلاة الليل عوضها بهذه. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. عندنا أيضا الحج والعمرة خير من الدنيا وما فيها. عندنا الجهاد، الجهاد الجهاد اللي يروح لحشد الشعب، يروح يوم يومين يقاتل في سبيل الله، خير من الدنيا وما فيها. لو أنه ملك الدنيا، لا، هو ملك أكثر من هذا بجهاده أو بذهابه للجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن أصل الحديث هذا. عندنا الأسئلة. الأخ يقول: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. إن منكم، يعني ماكو واحد منكم إلا ويرد جهنم. كيف يردها؟ يخاف؟ لا، يردها يمر من فوقها على الصراط. إذا تم حساب الناس على الأرض، ينصب الصراط. الصراط مثل جسر ينصب من الأرض إلى الجنة أو إلى مشارف الجنة، ويؤمر الناس بالعبور، يعبرون ناس بسرعة، ناس على كيفهم، ناس يعبرون كلهم المؤمن والفاسق والفاجر. زين، أهل جهنم، قل من يوصل إلى مكان بجهنم ينزل أوتوماتيك، هذا جسر أوتوماتيكي ما يكمل العبور، المؤمنون يكملون العبور. شوفوا، لذلك: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الكافرين فيها جثيا. طيب، سؤال عن آية ثانية: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. معناه أنه السماوات الأرض الجبال تقبل الخطاب وعندها عقل بمستواها وبحسبها، ويخاطبها الله عز وجل: تحملين هالأمانة؟ قالوا: لا، نخاف، نخاف منها. الإنسان يقول: أنا أحملها. أي أمانة هذه؟ يقول: أمانة التوحيد. طيب، الملائكة موحدين، السماوات والجبال موحدة. الأمانة هنا الحكم، الملك. الأمانة مفسرة بالإمامة والحكم. إذا صرت حاكم تعطي الحكم من بعدك لأهل، يعني تداول السلمي، تداول الشرعي للسلطة إذا صح التعبير. هل تتحمل أن تكون حاكما وتطبق تعدل في حكمك ثم تعطي الأمانة إلى أهلها؟ هذه مفسرة، وهذا تفسير منطقي وصحيح. إذن الأمانة هنا الإمامة. نعم نعم، أخ أحمد تفضل. السلام عليكم أغاد. عليكم السلام، أهلا. مبارك عليكم شهر رمضان الخير شيخنا العزيز. الله يبارك فيك ويعزك. أنا ابن الحاج كمال من ديالة، من أشد المحبين لكم ولبرنامجكم القيم. الله يحييكم ويبارك فيكم، سلمنا عليه وعلى الجميع. عليك السلام. السلام والرحمة والإكرام. شيخنا فد سؤال رحم الله والديك. تفضل. بلا زحمة عليك شيخ، عقيدة الإمام مهدي، دولة الإمام مهدي عجل الله فرجه، هل سيأتي عجل الله فرجه بتكنولوجيا جديدة ونظام جديد، أم سيحدث ما جاء به ما بعده يعني؟ ولكم الشكر والتقدير. حياك الله. يعني الموجود يطوره، لأنه النص هكذا أنه يكون العلم جزئين، يضيف إليه 25 ويبثها في الناس 27. يعني يبني يستفاد هالأصول الموجودة، المرحلة اللي واصلتها البشرية بالفيزياء بالكيمياء بالفلك بالميكانيك بالطب بغيرها، هو يضيف له 25 ضعف. مثلا يرسل على النابغين من أطباء ويفهمهم أنتم عندكم هذه الأصول الطبية عن تكوين الخلية، عما يغذيها، عن شيء الفلان، يعطيهم قاعدة بهذه قاعدة بهذه قاعدة بهذه، 25 ضعف القواعد الأصول اللي منها يعطيهم إياها ويمتحنوها ويطلع صح. إذا ضيفوها للطب وكملوها وطوروا بحوثكم على أساسها، يستفاد من الموجود ويطور صلوات الله عليه. نعم. يقول الأخ بزيارة عاشوراء: اللهم لعن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، من المقصود بهم؟ وأول شيء يا أخي الكريم، هكذا أمرنا الأئمة عليهم السلام أنه نلعن ظالمي أهل البيت، قتلة الحسين، وفي هذا النص. أنت إذا ما تعرف فأنت إلعن واحد وهابي، قلت له أنت إلعن ظالمي أهل البيت ويانا، واللعنة تعرف صاحبها، الله وكيلك تروح له بالإيميل وتروح له صفعة توصل لصاحبها، لا تخاف. نعم. الأخ أبو أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. عليكم السلام أهلا. تقبل الله صيامكم وقيامك. وإياك، الله يبارك فيك. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجة الجبار، بارك الله بكم، فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السلام عليكم يوم ولدتم ويوم استشهدتم ويوم تبعثون أحياء. شيخنا الفاضل أقول والسلام عليكم ورحمة الله. سؤالي الوحيد أن بعض الأحيان في صيامي أكون عصبي في عملي، لكن لا أسيء الأدب، لكن أكون عصبي في بعض الأشياء، هل هذا يفطر الصيام؟ شكرا، حياك الله. أولا هذه الفقرة اللي ذكرتها اللي قرأت تلوتها من زيارة الجامعة، جزاك الله خيرا وزادك نورا. ولما يصير عصبي الواحد مستحب أن يغير حالته، عصبي واقف يمشي يقعد جالس يقوم، إذا غير وضعه البدني يأثر على هدوءه وزوال. ولما يصير عصبي صوم عن الكلام، اسكت اسكت اسكت، خاف الآن أنا عصبي، لما عصبي ما اتخذ قرار، الآن أنا وضعي مو طبيعي ما اتخذ قرار بعدين أفكر. هكذا لازم الواحد يعمل، الله يعيننا على أنفسنا إن شاء الله. وما ذكرته يا أخ أبو أحمد أنا ألفت منه أشير منه إلى بكم بدأ الله وبكم يختم. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي ستغدر بك الأمة، وأنه سيجري عليها هكذا ما جرى على الأمم السابقة، ويبعدون يعزلون أهل بيتي ويبعدون، موظف ما خلوه، موظف من بني هاشم ممنوع، ممنوع موظف، إيه الحل؟ يقول إلى أن وتتداعى عليها الأمم وتنغلب وتظل الأمة إلى أن يدركها العدل. قال يا رسول الله يدركها العدل بنا أم بغيرنا؟ قال بل بنا، بنا بدأ الله وبنا يختم. نعم. علي تفضل. تفضل يا علي. ألو. تفضل تكلم. السلام عليكم جناب الشيخ. عليكم السلام أهلا جناب الشيخ. فرد سؤال عندي من حضرتك جناب الشيخ. أنا ما أشوف بعيوني خوش، مودر زادي قوم بطن أمي، عمر 21 سنة. الصيام شلون إلي؟ يقولوا لي إنسان طبيب نفسه يعرف بروحه، أنا ما أعرف. العصر تكون شوي دوخة شوفي ظل، هذا طبيعي التعب. صوم بس العصر بعد صلاة الظهر تكون دوخة شوي شوفي ظل، يعني هل علي صيام ما علي؟ صوم يا علي، صوم إلى ما دام تتحمل الصوم صوم، ولا أعطيك القوة، وأنت إن شاء الله بصير، ولما تصوم لك ثواب. ما دام ما يسبب لك مرض أو يأخر شفاء مرضك، ما دام مو شديد، هذا التعب عادي من الصوم. صوم والله يتقبل أعمالك إن شاء الله. طيب، إذا بنا بدأ الله وبنا يختم. بنا استنقذهم الله من الشرك، وبنا يستنقذهم الله من الضلال. بمن يستنقذهم؟ بالمهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، الأخ سيد علي العرداوي يقول: متى الفرج على العراق الجريح؟ ماكو قتال، هل السفياني يصل إلى أراضينا؟ لا لا، السفياني ما يصل، والله نأمل أنه يطهرون. هو من زمان، هي شغلة داعش كلها شغلة أمريكية وسعودية، ولأجل كلها ما يريدون استفتاء بالأول، ما يريدون فرض عليهم السيد المرجع، وكثير من الأمور يريدون العراق يظل معلعل. الآن هاي شغلة قطر بالخليج، يردون ذول صاروا دول طاغية ومالية كبيرة عندهم، يردون يضربوهم بعضهم البعض، وهم الحكم وهم اللي يبيعون أسلحة وهم كل شيء كذلك. لكنه لازم يصير وعي في العراق، تطهرون بلدكم من الوهابية من الدواعش، وتنتخبون صالحين حتى يبنون العراق إن شاء الله. العراق يكون مستقلا غير محكوم للخارج إلى ظهور الإمام إن شاء الله. نعم، أبو حسين تفضل. ألو، السلام عليكم جناب الشيخ. عليكم السلام يا هلا شيخنا. المرة في سؤالين من حضرتك. الأول شيخنا، السؤال الأول، أنا أشتغل أتواعد ميكانيكي خوش. نعم. ميكانيك. نعم. جناب الشيخ، أنا أروح الصبح أي المغرب، أي المغرب ويا الصلاة تقريبا، أدخل للحمام أصبح وأطلع برا أتشطف وأصلي، أصلي رأس هناك أثبت. هل هالمشكلة بيها شلون هاي؟ لا يعني صلاتك صلاة الظهر والعصر تأخرها، ما دام قبل غروب الشمس إن شاء الله صحيحة. والمفروض صاحبك، أنا أقول لهذا مسؤول المحل، أنه يعطيك في شهر رمضان ساعتين ثلاثة، يعطيك يخلي تخلص من وقت لأنك صايم، حتى تروح ترتاح تنام لك شوية وترتاح لك شوية إن شاء الله. الله يتقبل أعمالك عمي، عملك فيه ثواب عظيم وصيامك فيه ثواب عظيم إن شاء الله. طيب، الأخ يقول: الخطبة تطنجية منسوبة للإمام. في بعض الخطب منسوبة للإمام سلام الله عليه، بها فقرات مروية، بس هاي الفقرات اللي ذاكرها الأخ هذه لم تثبت أبدا، ومبين موضوعها: وارتفع علم العماليق في كردستان، وعقدت الراية، عقدت الراية لعماليق كردان، ويل للبغداديين من سيوف الأكراد. هذا ما هو موجود، مو صحيحة. والأكراد هم أضعف من البغداديين. نعم هم معقلاء، يعني هذا يعني برزانيهم هو الذي يخرب الأمور، وإلا الأكراد مسالمين جزء من العراق. نعم، أخ علي تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أهلا جناب الشيخ. أنا صايم خوب عشر رمضان، من بعد السحور أواجه مشكلة، فكرة خوش وشوية علي ضغط، فكرة جنسية خوش، استحساس تقريبا جنسي اشكا بالصيام مالي يعني ما ادري. لا توسوس علي الصبح لما تصل العصر. لا توسوس لا توسوس عمي، ما دام ما عندك يقين انك انت اجنبت وخرج منك فهذه لا توسوس بيها، وما عليك لا غسل ولا شيء، وصومك صحيح. بعدين عندكم برنامج هنا، برنامج السيد خضير الله يحفظه، اتصلوا به الأحكام الشرعية، خلوني أنا المسائل الأخرى. المهم عمي، إذا أنت ما عندك يقين بأنه بطل وضوءك ما يبطل، ما عندك يقين بأنك أجنبت ما تكون مجنب، وابتعد عما يثير جنسيا، الله يكتب لك الخير. طيب يقول السؤال، لما نقول نحن أبو فاطمة من السويد، ليش احنا نؤمر الله اللهم صلي على محمد كأنه زي نؤمر الله؟ لا يا أخي، فعل الأمر في اللغة العربية من الأعلى إلى الأدنى أمر، من الأدنى إلى الأعلى طلب رجاء. أنت لما تقول لأبوك بويا عطني الشيء الفلاني، مو أمر، هذا طلب منه. اللغة العربية لغة واسعة، الأمر نوع من الطلب، هذا الطلب إذا من صاحب الرتبة العليا للأدنى يكون أمر، بس الله لا، ما عندنا أمر لله نطلب، حتى لو كانت بصيغة الأمر هو طلب منه عز وجل أن يبارك على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. يقول الأخ من الجزائر محمد، ما هي أفضل وأحسن وأجمل طريقة لتقوية الإيمان بالله عز وجل والتمسك بالعترة الطاهرة سلام الله عليهم؟ وفعلا أنا اللي أستطيع أقول لك يا أخ محمد، كثرة التفكر في أمر الله، هذا عبادة، فكر فكر وزيد معلوماتك وإقرأ. والنصيحة الثانية، احفظ بطنك ما تأكل، احفظ بطنك واحفظ فرجك، وما تأكل أي شيء إلا ما أنت مطمئن من حله، هذا إن شاء الله الله ينور قلبك. التفكير وأكل الحلال والبعد عن المغريات، هذا إن شاء الله هو يزيد إيمانك، الله يزيد إيماننا جميعا. يقول أحد الأخوان من العراق كاتب، أنت تعلم أن الإمام سلام الله عليه في أي سنة من السنين يظهر بالتحديد وما ترضى تقول لنا؟ لا يا أخي أنا ما أعلم ولا أدعي بذلك، ولا أدعي. ويسألني هل أنت رأيت الإمام روح له الفداء؟ أقول لا، ما أدعي، أنا رأيت لتشرفوا برؤيت رأيتهم، أما هو أنا لا أدعي ولا أدعي أني أعرف، وما نعرف، هذا من غيب الله عز وجل. نعم، جعل علامات مثل ما كان سبحانه وتعالى يرسل نبينا، جعل علامات، واللي عندهم خبرة يعرفون علامات أنه سيأتي رسول الله، يبعث في مكة، يهاجر إلى المدينة، هذه علاماته. نعم، علامات الإمام سلام الله عليه، ونأمل أن يكون في أي سنة فردية أنا أمل بظهور سلام الله عليه. طيب سؤال آخر، أنه إذا كان المكلف غير مولود في بلد، في بلده، لازم يتخذ وطن؟ هو يتخذ وطن بلد اللي بيها أبوه، يعني قريتهم مدينتهم هي بلد أبيه، هي طبيعيا بلده، إذا أعرض عنها ما يريد يتخذها وطن، نعم. وإذا هو لا، لما يصير هو بالغ هو يختار، يمكن ما يختار البلد اللي اختاره أبوه. اتخاذ الوطن مربوط بالمكلف نفسه. نعم، لما يكون هو من قرية طبيعية ما أعرض عنها، أنا من قريتنا في لبنان فوق صور ما أعرضت عنها، يمكن يأتي وقت أني أسكن فيها، فأنا لما أروح أصلي فيها تمام، له وطن، قم ناوي أن أبقى مدة في قم أيضا بحكم الوطن، له وطنان، يمكن، وهذه اتخذ الواحد، ومو شرط أن يتخذ الوطن الذي اتخذه أبوه. طيب الأخ يسأل أنه أريد ننزل احنا كتب من موقعكم ملفات ما تحمل الكتب، في إصلاح في الموقع، والأخ اللي كاتب أيضا بعث له أنا بالبريد راد القراءة جديدة في الفتوحات، لكنه إيميله ما يشتغل، يبعث لنا إيميله مرة أخرى. وحدة تقول أنه سألني زوجي لماذا تبكي، قلت له أنا شفت منام أبكي من منام، أنا أبكي من شيء آخر، فمثلا كذبت على زوجي. طبعا كذبت ما يترتب عليك شيء، لا صيامك ينضر، واستغفر الله عز وجل، وبعد ما تكذبي، إما تسكتي أو تكلمي بكلام اسمه يسمونه التورية، ليس فيه كذب أيتها الأخت. طيب سؤال أنه ما روي عن سهو النبي صلى الله عليه وآله، هذا واحد يتكلم على النبي بشكل غير مناسب، قل القرآن الكريم صريح في سهو النبي وضلالته ولهوه وعبسه وسيئاته وذنوبه، شو هالكلام هذا صريح صريح، وين صريح تفسيرك أنت؟ عبس وتولت لبسها للنبي، واحد قاعد في مجلس النبي صلى الله عليه وآله، عبس وتولى قام راح يعني النبي قام راح بعد. وأما من استغنى فأنت له تصدى، تركض وراء الأغنياء، وما عليك إلا يزكى، هو شغلت يزكي الناس. هذه الصفات اللي موجودة في سورة عبسة محال تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإنك لعلى خلق عظيم. جيت أنت رأسا حكمت بالعبوس وبعد باللهو باللعب ما أعرف إيش، وتتكلم على رسول الله، شوية تأنى وتأدب، الله يرضى عليك. نعم أخ حسن تفضل. أخ أبو أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. عليكم السلام. أهلا. أنا آسف ما قدرت أكمل لأن بكيت من أقرأ الدعاء، أرجو المعذرة. تفضل. البارحة كنت في الرؤيا كان النبي إبراهيم سلام الله عليه جنبي صلي وقعد يمي وقبلت إيده، وكان طفل يمي، أحكي للطفل أقول له خليك على رأسي وين ما تروح أمشي بيك. نسيت أنا أقول لك هاي الرؤية البارحة، أقبل بيد النبي إبراهيم سلام الله عليه. سيصادفك سيد شايب إذا يريد منك خدمة أدي له إياها إن شاء الله، إن شاء الله موفقين. يظهر أن وقتنا تام، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، وأقبل منا اليسير وأعطنا الكثير. اللهم إنا نطمع لأن كرمك عظيم، نطمع بحلمك لأن حلمك عظيم، نطمع بمغفرتك لأن مغفرتك عظيم. وبشهر رمضان يعتق الألوف، يعتق الألوف، يا رب اجعل رقابنا ممن تعتقهم من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، اكتبنا مع نبيك وأهل بيته الطاهرين. الحمد لله، الحمد لك يا ربنا، هديتنا لهم، ثبتنا على ولايتهم في الدنيا، واحشرنا معهم وارزقنا شفاعتهم في الآخرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.